بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثالث هؤلاء رجل قلبه معلق بالمساجد، أي أنه يأوي إليها. سأبدأ معكم هذه الحلقة بهذه القصة العجيبة. على الطريق السريع بين جدة ومكة هناك مبنى مميز يلاحظه كل من تنبه إلى هذا الطريق. هذا المبنى هو عبارة عن جزء من مسجد، منارة قائمة وطرف جدار، كأن إنسان أراد أن يبني مسجدا ثم بدا له باد فمنعه من إكماله. ليس له أبواب، ليست له نوافذ، مجرد هذه المنارة القائمة وطرف الجدار فقط. يحكي أحدهم فيقول: كنت يوما راجعا من مكة فألقيت نظرة إلى هذا البنيان الذي أراه كل يوم، فلفت نظري فيه شيء مختلف. وجدت سيارة واقفة عند هذا المبنى، عند بقية المسجد أو عند هذا الجزء من المسجد. قال: فتعجبت تعجبا شديدا، من الذي يقف عند هذا المبنى المهجور؟ وغلبني الفضول وأردت أن أعرف ماذا هنالك. فانحرفت عن الطريق ودخلت إلى هذا المسجد. فلما وصلت إليه قال: وجدت شابا قد فرش سجادة في هذا المسجد أو في شبه المسجد، وجلس يقرأ القرآن، أسمعه يقرأ من سورة الرحمن. فلما رأيته تعجبت تعجبا شديدا وسلمت عليه. قال: عليكم السلام. قلت له: ما تصنع هنا؟ أصليت العصر؟ قال: وهل حان وقت الصلاة؟ قلت له: نعم. قال: إذن نصلي جماعة. وكان مع هذا الذي يحكي الخبر كان معه رفيق في السيارة أيضا، فكانوا ثلاثة. قال: فقمنا لنصلي العصر جماعة. فلما اصطففنا للصلاة قال هذا الشاب الذي كان جالسا في المسجد، قال: أبشر، جماعة مرة واحدة. قال: فتعجبت أشد العجب، هو يكلم من ويقول ماذا وما الذي يقصد؟ فلما فرغنا من الصلاة انفردت به وقلت له: أريدك أن تخبرني خبرا، أولا ما الذي جاء بك هنا؟ ثم أنت تكلم من عندما تقول جماعة مرة واحدة؟ تكلم من وتخاطب من؟ قال: يا ابن أخي اسمعني، أنا إنسان قذف الله في قلبي حب المساجد، وإذا رأيت مسجدا مهجورا أشعر في أعماقي بأن هذا المسجد الآن يشتاق إلى من يصلي فيه، يشتاق إلى صوت القرآن، يشتاق إلى الركوع، يشتاق إلى السجود، فما أملك نفسي إلا أن أصلي فيه ركعات وأقرأ فيه القرآن. عجيب أمر هذا الشاب، إلى هذا الحد تعلقه بالمساجد وبيوت الله، يشعر بشعورها ويحس بأحاسيسها، بحيث إذا رأى مسجدا مهجورا لم يصلي فيه الناس من زمن أراد أن يدخل عليه السرور بأن يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن كما فعل في هذا المسجد الذي رويت لكم خبره. ألا يسقط على هذا الشاب أنه ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد؟ الشراح فسروا كلمة معلق بتفسيرين. قالوا: إما أن يكون من التعليق، فكأن قلب هذا الإنسان خرج من صدره وعلق في المسجد لكثرة ما يقصد إليه ويجلس فيه، وإما أن يكون مشتقا من العلاقة وهي أعلى درجات المحبة، والمعنان صحيحان وصادقان في حالة الذين يرتادون المساجد ويكسرون المكس فيها. هذا التعلق بالمساجد الذي مثل هذا الشاب صورة راقية وحية عنه وصورة معاصرة أيضا ليست بعيدة، هذا الشوق إلى المساجد يفضي بالإنسان إلى أن يديم المكس فيها، وإدامة المكس في المساجد له من الفضائل الشيء العزيز. دعونا نسمع بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمساجد أوتادا جلساؤهم من الملائكة. انتبهوا، جلساؤهم من الملائكة، إذا غابوا سألوا عنهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا احتاجوا أعانوهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وأغرب من هذا ما رواه ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. وتصوروا هذا، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم. فهل أدركنا قيمة الشوق إلى المساجد؟ وهل قررنا أن نديم المكث فيها؟ ذلك ما أرجوه. هو فضل الجلوس وسط جباره عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالجلوس في المسجد إن كان للذكر والتعبد فهو محمود، إن كان للتفقه في الدين فهو محمود، إن كان لتلقي العلم فهو محمود، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أكثر من حديث. فانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط. كذلك المجالس التي تعقد في المساجد هذه وما لها من مكانة عظيمة عند الله عز وجل. كنت أجلس بين صلاة العصر إلى المغرب وأحيانا من المغرب إلى العشاء لمدرسة إن شاء الله الدروس. هو الإطمئنان، أخذ قسم من الإطمئنان النفسي، وأطول مدة جلست فيها قد لا أتذكر، ولكن هي خاصة في صلاة الجمعة عندما الإنسان يذهب إلى المسجد في الحادي عشر إلى فيها صلاة الجمعة. أنت تبقى موجود يعني ما بين يد الرحمن، يعني موجود بتتفقه في علم الخير، بتتكلم في خير، أصدقاء في الخير، فده بسم الله ما شاء الله بتكون حاجة جميلة. يعني بطلع مثلا في سبيل الله ممكن أطلع صح. من قوم اجتمعوا وذكروا اسم الله سبحانه وتعالى إلا وحفتهم الملائكة وهبطت عليهم سكينة من السماء. لما ربنا كرمني وطلعت قعدت 3 أيام في سبيل الله. إذا جلس ينتظر الصلاة أو جلس لعلم أو جلس لدون ذلك أصبحت الملائكة تبدر عليه الحسنات كما يبدر الدراهم على العروس، فلها فضل عظيم، كفى أنها في خلوة في بيت الله. وحق على الله أن يكرم زائره، من أزار ربه في بيته خرج من بيت إن شاء الله لذنوبه مغفورة بإذن الله. هو يوم إن شاء الله جلسته في رمضان للاعتكاف. إن رواد المساجد ومحبيها وأصحاب الشوق إليها لا يقتصر ما يحصلونه من فضائل على ما سبق ذكره، بل لهم بعد ذلك أيضا كوكبة أخرى من الفضائل، منها أن السابق منهم يرجع براية الملك. فقد روى ميثم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول غاد إلى المسجد فيبقى بها معه، فإذا رجع إلى بيته دخل بها معه البيت. وبلغني أن الشيطان يغدو برايته مع أول غاد إلى السوق ثم يبقى بها معه، فإذا رجع إلى البيت رجع بها فأدخلها بيته. فالسابق إلى المسجد يحظى بهذه الفضيلة أن تكون عنده وفي بيته راية الملك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا كان له أجر مجاهد رجع سالما غانما. نتأمل معا هذا الحديث الذي فيه جملة من فضائل المساجد وخيراتها. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع أفضل من صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد لم يزل في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فكل هذا المجموع من الفضائل يحظى به هذا الذي هو من أهل المساجد ومن محبيها ومن المشتاقين إليها، تضاعف له أجر الصلاة وتحط عنه الخطايا وترفع الدرجات وتصلي عليه الملائكة، ويا لها من خيرات يحظى بها أهل المساجد وزوار المساجد. ثم إن من أعظم ما يكون في هذه المساجد أداء صلاة الجماعة في الفروض، هذه الجماعة التي كان الأوائل أكثر شيء حرصا عليها، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. انظروا كيف كان حرص أصحاب المساجد ومحبي المساجد على صلاة الجماعة فيها. حضر وقت الصلاة وعامر رضي الله عنه رحمه الله كان مريضا ينازع يعني على وشك الموت، فقال لهم: خذوني إلى المسجد. فقالوا: أنت علي، كيف نأخذك إلى المسجد؟ قال: لابد أسمع داعي الله ولا أجيب. فحملوه إلى المسجد حملا، فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فصلى ركعة ثم مات رحمه الله. مات في المسجد في المكان الذي أحبه واشتاق إليه وأكثر المكث فيه. وذكر في ترجمة الإمام ابن خفيف رحمه الله أنه كان شديد الحرص على الجماعة، وكانت تصيبه أحيانا آلام في الخاصرة، فإذا أصابته أقعدته لم يستطع القيام والمشي. فأذن يوما المؤذن للصلاة والآلام قد اشتدت عليه، فقال خذوني إلى المسجد. فقالوا أنت عليل، يعني ما تستطيع أن تقوم ولا أن تتحرك، أتدرون ماذا قال؟ قال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فابحثوا عني في المقبرة. يعني لا يمنعه عن أن يسبق إلى المسجد وإلى الجماعة إلا أن يموت. وسعيد بن مسيب قد شهر عنه أنه قال أنا منذ 60 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان السلف إذا فاتت أحدهم تكبيرة الإحرام عزوه 3 أيام، أما إذا فاتته الجماعة عزوه 7 أيام لعظم المصاب الذي يرون أنه قد أصابه إذ فاتته هذه الصلاة العظيمة. أيها الأخوة والأخوات، أرجو أن يكون هذا الزخم من الأخبار والقصص والنصوص قد أفلحت أن يبعث في قلوبنا شيئا من الشوق إلى المساجد. فإذا كان ذلك كذلك، فيا ليت أننا نفتح في حياتنا صفحة جديدة مع المساجد، يكون السطر الأول فيها المحافظة على الجماعات في أوقاتها وتكييف الظروف والأحوال من أجل ألا تفوت على الإنسان جماعة، ويكون السطر الثاني فيها هو دوام المكث فيها وطول اللبس فيها لتحصيل الأجور، ويكون السطر الثالث فيها تعظيمها وتشريفها وتكريمها، ثم بعد ذلك يزيد الله عز وجل لمن زاد. وأذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا بأن من أشراط الساعة قلة الجلوس في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وأذكركم أيضا بأن المساجد هي مصانع الرجال، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفساح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعلم.